بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، مما يتعلق بمسائل الإيمان ذكر أحوال الناس في الآخرة، دخولهم الجنة والنار وتخليدهم فيها. أول مسألة في هذا إثبات الشفاعة الشرعية، وخلافا لأهل البدع في ذلك. الشفاعة حق ثبتت بالكتاب والسنة، ومنكرها بالكلية يكفر لإنكاره ما ثبت في الشفاعة الشرعية في القرآن. قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال عز وجل: بل لله الشفاعة جميعا. قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وتواتر ذلك أيضا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما ثبت متواترا في الكتاب والسنة فمن أنكره بالكلية كفر. فلا بد من إثبات الشفاعة التي تكون بإذن الله. وأصل الشفع لغة الزوج، وذلك أن يذهب طالب الحاجة إلى من يطلب له نفس حاجته ممن يمتلكها ليصير طلبا مزدوجا. فالناس يذهبون يوم القيامة إلى من يشفع لهم، أي يطلب نفس طلبهم، فيكون طلبا مزدوجا. وحقيقة الأمر أن الله عز وجل هو الذي يتفضل ويغفر لأهل التوحيد والإخلاص عن طريق دعاء من أذن له أن يشفع عنده، ليكرمه بذلك وينال المقام المحمود. فهي تكرمة للشافع ومغفرة للمشفوع فيه برحمة الله تعالى وإذنه. وهذا معنى أنها مملوكة لله، لله الشفاعة جميعا، هي ملك له سبحانه وتعالى. ولذا قال: له ملك السماوات والأرض. بل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. فالشفاعة هي أن يغفر الله عز وجل ويتفضل ويقضي حاجة أصحاب الحاجات عن طريق دعاء من أذن له أن يشفع. وهؤلاء الذين يقضي الله عز وجل حاجتهم هم أهل التوحيد والإخلاص، وليسوا من اتخذوا من دون الله شفعاء يعبدونهم من دون الله ويزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله. قال عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فهذه الآية فيها نفي مطلق، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وهم من أهل التوحيد، لأنه قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا. أيوة، طيب ماشي، أنتوا عطيتوني الورقة ماشي. نستكمل هذه المسألة ونعود مرة ثانية. هذا الأمر وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يشفع عنده إلا بإذنه، فمنفي مطلقا هي الشفاعة الشركية، الشفاعة بدون إذن من الله، الشفاعة بعبادة غير الله عز وجل ليشفع، كما يشفع الوزراء عند الملوك. فهذا الذي نفاه الله عز وجل، فنفى الشفاعة الشركية وأثبت الشفاعة الشرعية. قال عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها، فليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون سواه. فأنت لا تقل حتى يعني في هذه الدنيا يا رسول الله اشفع لي، وإنما تقول يا رب اجعلني ممن يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا نبيك. وهكذا حتى في الدعاء في الدنيا، الرجل الأعمى قال: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، لما جاءوا توجه لله: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. دعاء الرجل الأعمى في القصة المشهورة. فأنت تسأل الشفاعة ممن يملكها، وهي ملك لله عز وجل. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. المجموع ده، مجموع الآيات دي، تبين منها أن الشفاعة لا تكون إلا لمن أذن الله له بعد الاستئذان في من أذن الله أن يشفع فيه. يبقى في ثلاث شروط تضمنتها الآيات: إن الشافع نفسه يكون أذن الله له فيه، وليس أنه كل أهل التوحيد مثلا يشفعون كل أنواع الشفاعات، أو كل المسلمين يشفعون كل أنواع الشفاعات، أو كل المؤمنين، بل هناك شفاعات يختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات يختص بها الرسل، وهناك شفاعات للمؤمنين الذين دخلوا الجنة، وهناك شفاعات للملائكة. إذن لابد أن يكون الشافع ممن أذن الله أن يشفع، ولا يبدأ بالشفاعة ابتداء، بل لابد أن يستأذن. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يتراجع الأنبياء ويقول كل منهم لست لها الشفاعة في الإراحة من هول الموقف، والشفاعة في استفتاح باب الجنة، يتراجع جميع الأنبياء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل في هذين الموطنين: أنا لها. يقول: فآتي فأسجد تحت العرش، فيفتح علي ربي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لا أستطيعه الآن أو ما لم يفتح ولا أحد قبلي. روايات صحيحة كلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يبدأ إلا بعد الاستئذان، لا يبدأ حتى يقال يا محمد ارفع رأسك قل يسمع اشفع تشفع، فعند ذلك اشفع، فهو أولا المأذون له، ثانيا لا يشفع إلا بعد الاستئذان، ثالثا لا يشفع إلا لمن ارتضى الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، قال نفى الله في قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال شيخ الإسلام نفى الله عمن سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك، ملك يعني ملك مستقل ولو في ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أو قسط من الملك، نفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك مشاركة. قال وما لهم فيهما من شرك، قال أو يكون عونا لله درجة أقل، وهي وما فنفى الله ذلك فقال وما له منهم من ظهير، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى عن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، لأن الله قال عنهم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه الشفاعة الشركية التي يظنها المشركون شركية، لماذا؟ لأن فيها عبادة غير الله، هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون، فأخبر أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ثم يقال له ارفع رأسك قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع، وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، وليست لمن أشرك بالله، ولا تكون إلا بإذن الله. وحقيقته أن حقيقتها أن الله سبحانه والذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليكرمه بذلك وينال المقام المحمود. كلام شيخ الإسلام تامي. قال فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقة ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وتلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. تلك يعني الشفاعة الشرعية الثابتة، إن إحنا عندنا آيات نفت الشفاعة مطلقا، وفي آيات أثبتتها مقيدة، المطلق يحمل على المقيد، يبقى معناها مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاعة، كما قال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فالمنفي مطلقا ده هيقيد بالآية الأخرى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يوم يعلم إن المقصود بالنفي في الشفاعة المنفية هي الشفاعة بغير إذن من الله، الشفاعة التي فيها شرك بعبادة غير الله. قال النووي رحمه الله، قال القاضي إياد رحمه الله: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا. يعني جوازها عقلا، يعني يقول العقل لا يمنع، ليس هناك دليل عقلي يمنع من إثباتها، فدايما يقولوا جواز عقلا. هي طريقة المتكلمين في إثبات أمر أو نفيه، فيقولوا دي من الأمور التي وجبت بالسمع، بالسمع يعني بالأدلة السمعية اللي هي القرآن والسنة. أما التأمل العقلي فيقوم يقول العقل يقول إيه ينفع وما يعني لا يلزم، لو ورد بها دليل نقول بيه، لكن حاجة غيبية العقل هيعرفها منين، ولكنه لا يمنعها، لا يمنعها طبعا. وإذا وجبت سمعا، وإذا وجبت بالسمع يعني بالأدلة السمعية بالنصوص الوحي وجب إثباتها قطعا. قال بصريح قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأمثالهما، وبخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنب المؤمنين، وهي دي طبعا الشفاعة اللي فيها نزاع مع الخوارج والمعتزلة، اللي هي الشفاعة في مذنب المؤمنين، في أناس يدخلون النار ثم يخرجون منها. ولذلك هي المسألة دي تبطل إثبات الشفاعة الشرعية، تبطل أصل الخوارج والمعتزلة في أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، في أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله. وللعلم كلمات بعض المعاصرين في ذلك بتشير إلى هذا، يقول لا الإسلام ده حاجة واحدة، لو مش هنقسمه بقى نقول حبقى جزء منه موجود وجزء مش موجود، يا كله موجود يا مش موجود خالص. هذا الأمر لابد أن يكون معلوما، أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي إثبات، لما في إثبات التفاوت بين أهل الإيمان يوم القيامة هناك من يدخل النار ثم يخرج منها. قال القاضي، تكملة كلام القاضي عياض: وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها، على الشفاعة، إثبات الشفاعة الشرعية. ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار، واحتجوا بقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وبقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قالوا كل ظالم ظلم نفسه أو ظلم غيره أو ظلم الظلم الأكبر، ظلم بالشرك بالله، كل دي آية: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فنقول لهم ليس لهم شفيع يطاع بغير إذن من الله. منين؟ من الآية التانية. قال: وهذه الآية في الكفار. وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل، وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار. أنواع الشفاعة: منها الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في الإراحة من هول الموقف، وهي التي يتراجع عنها الأنبياء واحدا بعد واحد، ودي ما فيهاش منازعة مع أهل البدع. أهل البدع من الخوارج والمعتزلة بينزعوا في مسألة إخراج عصاة الموحدين من النار، لأنهم عندهم مرتكب الكبيرة مخلد في النار، الفاسق مخلد في النار، الخوارج بيكفروه، والمعتزلة بيجعلوا في منزلة بين منزلتين، والاثنين بيقولوا بخلودهم في النار. أما الشفاعة في الإراحة من هول الموقف فهم لا ينكرونها، لكننا نثبتها ونثبت غيرها، هي التي يتراجع عليها عنها الأنبياء واحدا بعد واحد، آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. ثم يشفع صلى الله عليه وسلم في أن يأتي الله عز وجل ليفصل بين عباده ويريحهم من هول الموقف، وهم واقفون في أرض المحشر، مؤمنهم مؤمنهم وكافرهم، وبرهم وفاجرهم، في حر شمس دارية من الرؤوس قدر ميل. كل ده ثابت في الصحيح، قدر ميل، ميل المكحلة أو ميل من الأرض. قال: في حر شمس دانية من الرؤوس قدر ميل، فهم يحتاجون أن يفصل الله بينهم حتى يمروا بعد ذلك على الصراط، وتوزن أعمالهم ويؤتوا كتبهم. قد يفهم البعض أن من هذه العبارة أن هم أن وزن الناس، وزن الأعمال ووزن الناس وكذلك إيتاء الكتب يكون بعد الصراط، وهذا ليس المقصود، وهذا أن العطف هنا ليس للترتيب، يمروا وتوزن الأعمال ويؤتوا الكتب، والظاهر أن إيتاء الكتب يكون قبل الصراط، لأن الله قال: فمن أوتي كتابه بيمينه، قال: ومن أوتي كتابه بشماله، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. والمعلوم أن الذين يمرون على الصراط هم أهل الإيمان، أما الكفار فيحشرون إلى جهنم. فالشفاعة في الإراحة من هول الموقف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي بعثه الله النبي صلى الله عليه وسلم. عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، عامة السلف على أنه الشفاعة. الشفاعة الثانية: الشفاعة في استفتاح باب الجنة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بحلقة باب الجنة، ويسأله الخازن: من أنت؟ فيقول: محمد. فيقول قال صلى الله عليه وسلم: فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فيقول الله فهو أول صلى الله عليه وسلم أول من يستفتح باب الجنة، فيذهب أولا فيسجد تحت العرش، فيقول الله: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي أمتي أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. النوع الثالث من الشفاعة: الشفاعة في دخول أقوام من الجنة من الأمة، الشفاعة في دخول أقوام من الأمة الجنة بغير حساب، يدخلونها من الباب الأيمن كما في الحديث الذي مضى، لا يدخل غيرهم، وهم شركاء الناس في باقي الأبواب الثمانية، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأقوام صفتهم أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون، كما ثبت في الحديث الصحيح: الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم. لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن الاسترقاء طلب الرقية فيه طلب من المخلوق، والأكمل ولو حتى في الدعاء في أمر دنيوي أن لا تطلب من مخلوق شيئا. الاسترقاء طلب دعاء في أمر دنيوي اللي هو الشفاء من المرض، أما طلب الدعاء في أمر أخروي فلا يدخل في ذلك. يعني عكاشة بن محصن المنصوص عليه أنه من 70,000 قال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، فطلب الدعاء في أمر أخروي لا ينافي كمال التوكل، فقال أنت منهم. ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون ولا يتفاءلون بالطيور، وإن كان بتطلق على التشاؤم أكثر. وفي رواية ولا يرقون، لا يرقون يعني هل ما يروح ما يرقيش غيره عشان يبقى مستمر ألف. الصحيح أن لا يرقون دي هي رواية صحيحة، وإن كان شيخ الإسلام تيمية تكلم فيها لكن هي ثابتة في الصحيح، وأحاديث الصحيحة لا يعني لا تخالف بمجرد الرأي. لا يرقون أي الرقى غير الشرعية، لأن الرقى منها رقى شركية ومنها رقى بدعية ومنها رقى شرعية، فلا يرقون، لا يرقون الرقى غير الشرعية لا الشركية ولا البدعية، لا يرقون لا رقية شركية فيها دعاء غير الله ولا رقى بدعية فيها ألفاظ مجهولة. ولا يكتوون، الكي منهي عنه نهي تنزيه، وكمال الحال أن لا يكتوي. ففي بعض العلماء أن يتخذ من الآية من الأحاديث دي استحباب عدم التداوي، من الأفضل واحد ما يتداواش عشان ترك الاسترقاء وترك الكي. والصحيح أنه في التداوي بهذين الأمرين ده للأفضل تركه، ولكن التداوي بالحجامة شرطة محجن أو شربة عسل، التداوي بالجراحة أو التداوي بالأدوية، فذلك ليس من هذا الباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كان في أدويتكم شفاء ففي ثلاث: شربة عسل أو شرطة محجن أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي وما أحب أن أكتوي. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث حاجات، واحدة بس منهم هي اللي قال أنهى عنها، بس مش نهي تحريم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها بغيره، لم يكتوي وكوى غيره، فهذا نهي تنزيه. لكن هو صلى الله عليه وسلم تداوى في نفسه وداوى غيره، شرب الدواء و يعني أذن فيه واستعمله في نفسه ومع غيره. فالصحيح استحباب التداوي، وقد يكون واجبا في إنقاذ الحياة. يبقى احنا عندنا الشفاعة ثلاث أنواع اللي ذكرناهم: الشفاعة في الإراحة من هول الموقف، الشفاعة في استفتاح باب الجنة، النوع الثالث الشفاعة في دخول أقوام من الأمة الجنة بغير حساب ولا عذاب، دخول 70,000 مع كل 1000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي مباركة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. النوع الرابع الشفاعة على الصراط أثناء مرور الناس على الصراط، وهي الشفاعة، وهذه الشفاعة خاصة بالرسل. قال صلى الله عليه وسلم عند ذكر المرور على الصراط قال: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وهذه شفاعة للرسل فقط، ولا يتكلم يومئذ يعني أثناء مرور الناس على الصراط الذي هو أحد من الشعر وأدق من أدق من الشعر وأحد من السيف، لا يتكلم يومئذ إلا الرسل ويقولون اللهم سلم سلم. وهذه الشفاعة لمن استحق دخول النار، ألا يدخلها، لأنه لو كان ينجو من غير هذه الشفاعة أي بحسناته التي رجحت لنجا، لكنها لم ترجح فاستحق دخول النار، وإنما ينجو بدعاء الرسل يا رب سلم سلم، فبدلا من أن يقع في النار يسلم. ده دليل على إنه هو في من استحق دخول النار لا يلزم أن يدخل النار. هو في طائفة هتخش النار بالتأكيد، لكن لا يلزم أن كل من استحق دخول النار يدخلها، قد يمتنع دخولها منها بشفاعة الشافعي. عشان كده قلنا من رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق دخول النار. وارد عن ابن عباس قال دخل النار، قلنا دخل النار معناها استحق دخول النار، حكمه أنه جزاؤه أن يدخل النار. أما أنه تقع هذه العقوبة عليه فممكن أنها ما تقعش. لماذا؟ لأن الله قال إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك في مشيئة الله، وكذلك في هذه الشفاعة اللهم سلم سلم، إذن ممكن يكون هو عمله يخليه يقع، فالرسل يدعوه بالسلامة يوم يسلم. لو كان هو عمله ينجيه ابتداء من غير شفاعة الرسل لا نجى ابتداء. هذا دليل على هذه المسألة المهمة من كلام أهل العلم من أهل السنة، إن مش خلافا لابن حزم في مسألة أن من رجحت سيئاته على حسناته لابد أن يدخل النار، لا، من رجحت سيئاته على حسناته فهو في المشيئة، وهو منهم من يسلم بدعاء الرسل. الشفاعة في خروج عصاة الموحدين من النار، النوع الخامس من أنواع الشفاعة. وقلنا هي دي المسألة اللي بترد على أهل البدعة من الخوارج والمعتزلة، من يكفر بالذنب أو يخلد في النار بالذنب، وهي للأنبياء والملائكة والمؤمنين والمؤمنين الصالحين، ثم يخرج أرحم الراحمين أقواما من النار ويدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ممن يقول لا إله إلا الله، والأحاديث في هذا متواترة، والذي ينكرها ضال مضل. ليه بنقول ما قلناش عليه كافر؟ إذا أثبت الأنواع الأولى من الشفاعة بنقول هذه المسألة مبنية على وصول الدليل إليه، هي القول ده كقول كفر لأن الأحاديث متواترة، بس الناس كل المسلمين يعرفوها ويعرفوها في خروج عصاة الموحدين من النار، نقول هذا الأمر يحتاج إلى إقامة حجة، فلا يكفر فيه المنكر إلا بعد أن تبين له الأدلة. احنا عرفنا انها متواترة منين وصفتها منين؟ لما قرينا كتب الحديث. لكن هل هي معلومة من الدين بالضرورة عند عامة المسلمين في تفاصيل انواع الشفاعة؟ بالتأكيد ما حدش بيعرفها الا لما يدرسها ويتعلم مسائل التوحيد. في هذا النوع كانت المعركة بين اهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة، حيث اتفق الخوارج والمعتزلة على أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، فحكموا بخلود مرتكب الكبيرة في النار مع الكفار أبدا، خلوده أبدا، وإن اختلفوا في تسميته، فسمته الخوارج كافرا في الدنيا والآخرة، وسمته المعتزلة فاسقا في الدنيا والآخرة. سمته المعتزلة كافرا في الآخرة، دي خطأ، هم عندهم فاسق مخلد في النار، فاسق مخلد في النار، كلمة كافر في الآخرة حكم وحكم الكافر يعني. نعم ها ايه الخوارج قالوا كافر في الدنيا وكافر في الآخرة، والمعتزلة قالوا فاسق في الدنيا والآخرة. بس الفاسق عندهم مش زي الفاسق عند أهل السنة. فاسق في الدنيا عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، في مسافة، في منزلة بين المنزلتين، له كافر وله مؤمن. ويوم القيامة الفاسق ده مخلد في النار، فحكمه حكم الكافر. يعني هم في الدنيا في مسافة عندهم، وفي الآخرة ما فيش مسافة بين المسلمين والكفار في حكم الوعيد. عشان كده بيتقال الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، يبقى الوعيدية نوعين. الوعيدية الذين يقولون بنفوذ الوعيد، من أصول المعتزلة في الباب في المخالفة لأهل السنة، أم المسألتين دول، إثبات المنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد معناه خلود عصاة الموحدين ومرتكب الكبائر من المسلمين في النار. وهذه المسألة بلا شك يبدع فيها ويضلل المخالف. نذكر جملة من الأحاديث الواردة في هذا الباب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله، ليس فيها، ليس في السماء. هذا الحديث في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. بل عندما نتأمل الأحاديث تدل على رؤية أهل الموقف جميعا لربهم يوم القيامة. تضارون يعني يصيبكم ضرر، تضارون من غير تشديد الراء بمعنى يصيبكم ضير يعني مشقة، يعني يحتاجون إلى بذل جهد ليروا. يعني الناس في رؤية الهلال أول الشهر يضارون، يصيبهم ضرر يعني يقعد يعني يتأمل جامد جدا ويجد مشقة وضرر. يضارون أو يضارون نتيجة عدم رؤية الهلال بسهولة. يوم القيامة لن يكون هناك ضرر ولا ضير ولا ضيم ولا ضم. في الروايات لا تضامون، هل تضامون، هل تضامون، أصابه ضيم من غير تشديد الميم، يعني ضيم يعني ظلم أو تعب أيضا. ولا تضامون بيتضاموا عشان ايه اللي بيتشاف من زاوية واحدة بس، فيقوم ايه كل الناس بتتضام عشان تشوف نفس الزاوية. قال صلى الله عليه وسلم: هل تضرون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل ما تضرون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعمل، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. هذا الفصل بين الأمم يكون حسب قضية العبودية، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا تساقطون في النار. زي في الرواية الأخرى نفس الحديث: فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. الأصنام تسمى الطواغيت، البشر الذين يعبدون بأمرهم برضاهم من الطواغيت. يعني كل معبود من دون الله راض بأن يعبد طاغوت فيتبعونهم ويتساقطون في النار. قال فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا تساقطوا في النار أو إلا تساقطون في النار، حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر. وغبر أهل الكتاب، بقايا أهل الكتاب اليهود والنصارى، يعني من بقي منهم كما بقوا في الموقف. ده دليل على إن الصراط يمر عليه أهل الإيمان والكفار يقعون في النار ويتساقطون في النار. قال فيدعى اليهود فيقال لهم ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. أعوذ بالله. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. طبعا على فكرة التشكيل في أخطاء بعضية كثيرة جدا. قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. نعوذ بالله من النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، في صورة قريبة من الصورة التي رأوه فيها. ده دليل على إيه؟ على إن في مرة قبل ذلك رأوه فيها. وعشان كده قلنا طب المرة اللي رأوه فيها ده كانت إمتى بقى؟ كانت قبل أن يفصل بين الأمم، لأن الفصل بين الأمم بقول الله عز وجل للناس لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، هذا بقول المؤذن من عند الله لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. إذن كان في مرة رأوه فيها قبل ذلك، يبقى دي رؤية أهل الموقف جميعا، وده الصحيح في هذه المسألة. المسألة دي فيها ثلاث أقوال: مسألة رؤية الله أنها خاصة بالمؤمنين قول الأول فقط، الثانية أنها عامة لأهل الموقف جميعا، القول الثالث أنها للمؤمنين والمنافقين، والصحيح أنها عامة لأهل الموقف، وأهل النفاق أهل كفر أصلا، فلا فرق بينهم وبين الكفار، مع أن القول ده مش مشهور اللي هو القول بأن أهل الموقف يرونه جميعا حتى الكفار، لكن الصحيح أنهم يرونه ولكن ليست رؤية تكريم، إنما يرونه رؤية العبد الغاضب، يرون رؤية العبد الآبق لسيده الغاضب عليه. أما رؤية التكريم فهي للمؤمنين، ورؤية التنعم في الجنة. أما الرؤية في عرصات القيامة في أرض القيامة فهي للجميع، تكريم للمؤمنين وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. قال حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم، يعني إحنا فارقناهم وكنا محتاجين لهم، فارقناهم في عقيدتنا وفي عبادتنا وفي أخلاقنا، فارقناهم وكنا محتاجين إن إحنا نوافقهم عشان نبقوا معاهم في الدنيا، فإحنا دلوقتي مش محتاجين لهم أصلا، يبقى إزاي نكون معاهم؟ يعني نتبعهم وقد وقعوا في النار ونحن قد فارقناهم، نحن هنا أولى بالمفارقة، إحنا فارقناهم وإحنا محتاجين لهم، يبقى لما نكون مش محتاجين لهم ما نفارقهمش. فهذا دليل على أننا نفارق الأمم في يعني الدنيا والآخرة في عقيدتنا وإيماننا نتيجة كفرهم وضلالهم. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا. لأن هي السورة التي رأوه فيها أول مرة، هذه السورة ليست كذلك، هي قريبة منها لكنها ليست كذلك. وفي رواية مسلم فيأتيهم في سورة غير صورته التي يعرفون، غير صورته التي يعرفون، غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها، فيقولون نعم، فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. يكشف عن ساق في الحديث في البخاري، فيكشف الله عن ساقه، فيكشف عن ساقه، هذه هي العلامة التي بيننا وبين الله عز وجل، الكشف عن الساق. فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه، يعني طواعية وليس رياء، إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة أو طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، يبقى ظهره مش هيرضى يتنى. ثم يرفعون رؤوسهم، وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. إيه الحاجات العجيبة دي؟ يعني نقول ربنا بيتحول، إحنا طريقتنا في ذلك الجواب، طريقتنا في ذلك أننا نمر هذه النصوص كما جاءت دالة على معانيها بغير كيفية وبغير سؤال. مش حاجة اسمها حاجة عجيبة، مش حاجة عجيبة، طالما الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل ما قال الله عز وجل، نمرها كما جاءت دالة على معانيها. تحول الرب في صورة غير صورته التي أتاهم في صورة غير صورته التي يعرفون، يرفعون رؤوسهم من السجدة، وقد تحول في صورته التي يعرفون، وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، يتحول إلى صورته التي رأوه فيها أول مرة. يبقى نثبت لله صورا، نثبت لله صورا، صورة، بل صور ليست كصور البشر، صور لا كالصور، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. ده حجة من يقول أن الجسر الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون، وهي حجة قوية، إنه قال ثم يضرب الجسر، الترتيب كده، والكفار قد سقطوا في النار، عباد الأوثان وعباد الطواغيت، واليهود والنصارى المشركين غير المؤمنين قد سقطوا في النار، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. يقولون دي متوضحة في الرواية الأخرى. من هم؟ الرسل. الرسل مش المؤمنين كلهم طبعا. يقولون اللهم سلم سلم دي يقول الرسل، لأن الحديث بيقول ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. ودعوى الرسل يومئذ يعني دعوات الرسل اللهم سلم سلم. لا لا تسمع إلا همسا دي في عرصات القيامة اللي هي أثناء جمع الناس، تسمع إلا همسا وقع الأقدام في أرض المحشر، إن الناس ما فيش غير سمع دبيب الأقدام فقط. قيل يا رسول الله ما الجسر؟ قال دحض مزلة. التشكيل اللي موجود في الكتاب ده ما حدش يبص له خالص صراحة يعني. قيل يا رسول الله ما الجسر؟ قال دحض مزلة. دحض يعني مكان تضحض فيه الأقدام، يعني تنزلق، ومزلة تزل فيه الأقدام، الاثنين بمعنى واحد، تأكيد، تأكيد معنوي. دحض مزلة، دحض تضحض فيه، تزل فيه، تنزلق، مزلة تزل تنزلق، دحض مزلة، نسأل الله العافية. يعني هو مع شدته أدق من الشعرة، يعني أرفع من الشعرة وأحد من السيف، يعني يمكن اللي بيمر عليه يتقطع، نسأل الله العافية. وفي نفس الوقت بينزلق الناس من عليه، نسأل الله العافية. يعني الواحد لما يكون في مكان مرتفع كده ويعدي على حبل، حاجة رهيبة جدا، حاجة صعبة جدا، فما بالك لو هو حتى بيعدي على مكان ملوش سور، من مكان مرتفع في الدنيا، ولو وقع يقع على مية، ولا يقع على بحر، على أرض يكون هينا. ده هو بيقع بيكون بيمر على يعني جهنم، على ظهر جهنم التي يعني يسقط فيها الناس 70 خريفا، 70 سنة يفضل واقع، نسأل الله العافية. ونار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. قال دحض المزلة لا نجاة إلا بالله عز وجل، لا يثبت الأقدام على الصراط إلا الله. اللهم ثبتنا على الصراط، اللهم اجعلنا نمر عليه كلمح البصر. قيل يا رسول الله ما الجسر؟ قال دحض المزلة له كلاليب وخطاطيف. كلاليب هي الخطاطيف، وحسكة تكون بنجد. حسكة شجر شوك فيها شويكة يقال لها السعدان. شوك من شوكتها ملوية، عشان اللي تتعلق ما تطلع، ما تطلعش، عشان كده الخطاطيف. الخطاف دايما حديدة معقوفة، حديدة ملوية، فلما تتعلق بحاجة يطلعوها ازاي، فيها صعوبة، يشدوا تبقى ايه، تزداد تعلقا. فهو اللي تجذبه ما تسيبوش، زي السنارة، والسمكة لما تقع في السنارة ما تطلعش، عشان السنارة ايه، حديدة ملوية، بخلاف مثلا حاجة سكينة ولا حربة تعور الواحد وايه تطلع، لكن دي ملوية تفضل معلقة فيه لغاية ما تشده ناحيتها. ها؟ زي بتاعت الجزار، الخطاف بتاع الجزار بالظبط كده. فالشجرة دي في بادية الحجاز شجرة لها شوكة ملوية وحسكة تكون بنجد. قلت الحجاز هي نجد، تكون بنجد فيها شويكة تصغير شوكة يقال لها السعدان. قال هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق. طرف العين لمح البصر حسب الأعمال، تجري الأعمال بالرجال، يعني سرعة المرور على الصراط حسب العمل، تجري في النص الحديث تجري بهم أعمالهم. قال فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق سرعة البرق وكالريح وكالطير وكأجود الخيل والركاب، الركاب هي الإبل، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم. لا إله إلا الله. الصراط قلنا مين اللي بيمر عليه؟ أهل الإسلام، أهل الإسلام اللي بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الكفار راحوا فين؟ تساقطوا في النار أولا. نسأل الله العافية. يعني من المسلمين من ينجو سالما من غير أن يصاب، ومنهم مخدوش مرسل تخدشه الخطاطيف والشوك ولكن يرسل ويستمر في السير حتى ينجو، ومكدوس في جهنم واقع متساقط في جهنم. حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. يعني أنت لما تكون صاحب أو عارف حق بتناشد في إعطاء هذا الحق واستقصائه، بتشادد بتناشد بقوة، عارف أن واحد مظلوم أو أنت مظلوم فبتناشد بشدة وترفع صوتك من أجل أن يصل إلى هذا المظلوم حقه. فالرسول يقول فوالذي نفسي بيدي ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة. المؤمنين بيناشدوا الله مناشدة مش أقل من أي دفاع في الدنيا. يعني مين المحامين يوم القيامة اللي بيرفعوا أصواتهم بالمناشدة لله عز وجل لإخوانهم الذين في النار؟ مفيش حد أشد مناشدة. أشد مناشدة المؤمنون لإخوانهم، يناشدون الله لإخوانهم الذين في النار. فوالذي نفسي بيدي ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار. يحرم الله صور المؤمنين الذين نجوا أولا على النار، فإذا دخلوها لم تحرقهم، فيحرم صورهم أو فتحرم صورهم على النار. فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه. يبقى مين اللي هيخرج اللي بيصلوا ويصوموا ويحجوا؟ المؤمنون. الآية دي الحديث ده نص واضح جدا لمن تأمله وتدبره لمذهب أهل السنة والجماعة، لمذهب جمهور أهل السنة والجماعة في أن تارك المباني ليس كافرا، كفرا ناقلا عن ملة أو مخلدا في النار. لأن من الذي يخرج أولا من النار بشفاعة المؤمنين الذين يصلون ويصومون ويحجون؟ فيخرجون خلقا كثيرا ثم قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وركبتيه، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به. يبقى المجموعة الأولى كلها غير اللي جاي دلوقتي، كل من يصلون ويصومون ويحجون هيخرجهم المؤمنون. أخرجوا من قد عرفتم. طب كيف يعرفونهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونهم بأثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، تحرق النار من ابن آدم إلا أثر السجود. إذن لو واحد بيصلي ولو صلى صلاة واحدة حيبقى أثر السجود إيه؟ فيه، فيعرفه مين؟ المؤمنون. إنه يقول حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، حجة قوية جدا في الرد على من يكفرون تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة. وهو الخطر على تارك الصلاة هو أنه يموت على غير التوحيد، إن ده خطره، سوء العاقبة، سوء الخاتمة، إن تركه للصلاة يؤدي به إلى أنه لما يجي يموت ما يموتش على التوحيد، يبقى يلحق بأهل النار، نعوذ بالله من النار، يبقى يلحق بالكفار المخلدين في النار. أما اللي مات وهو بيصلي فدي أول طائفة يخرجها المؤمنون من النار. قال فيقولون يا ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، مثقال دينار من خير. طبعا الله عز وجل يعلمهم بقدر الخير في قلوب أهل النار الذين كانوا فيها، ده دليل على إن اللي في قلوبهم دينار دول من اللي ما بيصلوش ولا بيصوموا ولا بيحجوا، لأن الأولانيين خرجوا مع أول دفعة. قال فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، عادوا فحما، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. الحبة نبات البقول، حميل السيل محمول السيل، السيل هو نازل بيحمل تراب وطين ثم بعد ذلك يجف في الماء ويبقى محمول السيل ده في جوانب المجرى، فيكون فيه حبوب، حبوب البقول، فتنبت هذه الحبوب لأن بيبقى فيه رطوبة في مجرى السيل فتنبت. قال صلى الله عليه وسلم ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، لأن البادية هي دي التي تشاهد فيها هذه المشاهد. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، في رقابهم خواتيم مختومة، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ده دليل على أن هؤلاء لم يعملوا خيرا قط غير التوحيد، لأن بلا نزاع بين أهل السنة أنه لا يخرج من النار إلا من لم يشرك بالله، إلا أهل التوحيد، إلا أهل لا إله إلا الله. لكن العمل الظاهر الذي له أثر يعرف به في القلب، أنه قل أخرجوا من وجدتم في قلبه، طب ده دليل على أن في ارتباط بين العمل الظاهر وبين القلب، إن أي عمل ظاهر بيبقى له أثر في القلب ولو ذرة من خير. فاللي ما عملوش خالص ما عندهمش في قلبهم غير التوحيد فقط. يبقى كلمة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، طب ما لا إله إلا الله خير، والإيمان في القلب اللي هو معه الخوف وذرة خوف من الله وذرة رجاء من الله أو أدنى من ذلك، لأن في بعض الروايات فيها في الصحيح أيضا أدنى مثقال ذرة من خير، وبعد ذلك يخرج الله عز وجل عتقاءه. فده دليل على أن الإيمان الباقي ده اللي فيه خوف من ربنا وفي حب ربنا وفي انقياد قلبي، دي كلها ده كل ده في أصل الإيمان. يبقى أدنى مثقال ذرة من خير فوق ذلك زيادة على أصل الإيمان. يبقى بقى في الآخر دول عتقاء الرحمن الذين لم يعملوا خيرا قط. دي أوضح دليل على بطلان القول بتكفير تارك جنس العمل الظاهر. ليه؟ لأن أنت وكذلك اللي بيقول تكفير تارك المباني، يعني أنت بتقول إن اللي هيخرجوا دول واللي هيتقال عنهم لم يعملوا خيرا قط، لا صلوا ولا صاموا ولا زكوا ولا حجوا، خصوصا ان انت بتقول ان اللي تارك الصلاة كافر وتارك الزكاة كافر وتارك الصيام كافر وتارك الحج كافر، فاللي هو بيكفر بترك المباني الاربعة، فانت بتقول هذا الكلام. هم مين دول؟ دول لم يعملوا خيرا قط، صلوا طول عمرهم، خصوصا اللي بيكفر بترك صلاة واحدة او صلاتين او حتى ثلاث صلوات يتقال عنه يوم القيامة لم يعملوا خيرا قط، كان بيصوم رمضان كل سنة ويحج حج الفريضة ويزكي ويتقال عنه لم يعملوا خيرا قط، دخلوا الجنة بغير عمل عملوا ولا خيرا قدم. والله العظيم اللي يتأمل الحديث لازم يجزم ببطلان هذا القول، بأن لا يمكن. يعني الحديث ده يحمل على مين؟ إذا كان واحد بيحافظ على صلاة الخمس كل يوم، لأن أنتوا بتكفروه بصلاة واحدة يتركها، نسأل الله العافية. هذا القول أضعف الأقوال، عشان كده ابن بطة أنكر هذا القول عن الإمام أحمد، بس هو طبعا مروي عنه طبعا بلا شك، بس زي ما قلنا قبل كده في تكفير تارك الصلاة أن الإمام أحمد بيكفر تارك الصلاة. أنت جمهور الحنابلة انه بيكفره عندما يدعوه الامام الى فعلها، ما بيكفروش بالترك المجرد. ما فيش غير طائفة قليلة من الحنابلة تعد شاذة في المذهب مع الاجري ممن يقول بانه بيكفر بالترك المجرد. يعني الترك المجرد يعني من غير ما الامام يدعوه الى الصلاة ويعرضه على العقوبة، من غير ما يقول له يتصلي هنعاقبك يعني هنقتلك يعني هنضربك. يعني لو قال حاضر حصل لي، طب حاضر يبقى ده ما فيش نزاع ان هو مش هو ده، ما فيش نزاع، اقصد النزاع فيه ضعيف يعني. او حتى كلهم يقولوا لو صلى خلاص، لو قال حصل لي يترك ويصلي، لكن الحنبلة جمهورهم يكفر من عرض على السيف فأبى، ان عندهم انه يعرض على عقوبة القتل، عند الحنفية عقوبة الحبس. حتى اللي هيكفروا منهم من الحنبلة على طريقة الحنفية يقوم يقول لو الإمام دعاه وحبسه وفضل ما يصليش الحنفية ما بيقتلهوش، بس لو نفترض ان الحاكم حنفي والقاضي حنفي وراح جايب تارك الصلاة ده وحبسه، عند الحنبلة هو ده اللي يكفر، اللي بعد ما يعرض على العقوبة ما يسيب ثلاث صلوات بعد كده عندما يدعوه الى الامام. اما من يصلي لا من يصلي ويترك، او لا يصلي ولم يدعوه الامام ولو ترك صلوات كثيرة، فهذا لا يكفر عند جمهور الحنابلة. عشان كده الحديث ده حجة قاطعة للجمهور، يعني عند من يتأمل انه لا يمكن انه يتقال ان الناس دي اللي بيصلوا ويصوموا ويحجوا ويزكوا هم دول عتقاء الرحمن. اولا لان المؤمنين عرفوهم بايه؟ باثر السجود. ومين اللي خرجهم؟ المؤمنون. ما المؤمنين هيخرجوا مين اذا ما خرجوش دول؟ فلذلك يبقى دول ليسوا هم عتقاء الرحمن الذين يقول الله عز وجل ولم يبق إلا أرحم الراحمين، شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. لذلك قول جمهور أهل العلم بعدم تكفير تارك المباني هو القول الصحيح، يعني لا نشك في ذلك، ربنا أرحم الراحمين طبعا طالما ترك تكاسلا، أما التارك يعني جحودا يقول ترى مش فرض، ده مش مسلم ابتداء، من أول ما جحد وجوب الصلوات الخمسة أو صوم رمضان أو الحج أو الزكاة. وأما الآبي المستكبر زي إبليس أبى واستكبر، مش هيتعرف الإباء ده إلا لما يتعرض على العقوبة ويظل مستمرا، وده اللي هو يدعوه الإمام إلى فعلها. قال صلى الله عليه وسلم فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، الخواتم يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه مسلم، هو الحديث متفق عليه. وفي رواية مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا من ولدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا احترقوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألا ترونها كيف تخرج صفراء ملتوية. وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. دليل أن في أهل النار ليسوا هم أهلها، يعني أهل النار دول نوعين، أهلها الذين هم أهلها، وأهلها الذين يكونون فيها مدة من الزمن ثم يخرجون. عشان كده قول الله عز وجل فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إذن هم من الأشقياء مدة ثم يخرجون، يبقى إلا ما شاء ربك دول مين؟ عصاة الموحدين. وكذلك وأما الذين سعدوا دول أهل الجنة، الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أنه استثناء ده، وفي حد بعد ما يخش الجنة هيخرج منها؟ لا، بإجماع المسلمين اللي يخش الجنة ما يخرج، لكن دول بقوا مدة قبل أن يدخلوا الجنة وقد داخل أهل الجنة الجنة، فالمستثنون هم برضو وسط الموحدين. إلا ما شاء ربك في أهل الجنة دي مدة قبل ما يخشوها، ودول وسط الموحدين بقوا في النار مدة، هم من أهل النار مدة لكن ليسوا هم أهلها الذين يخلدون فيها. عشان كده بيقول صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. ثم ده النوع ده الخامس من الشفاعة، وده صريح جدا في أنه في عصاة الموحدين من ترك الواجبات أو فعل المحرمات وعنده أصل الإيمان، قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، عشان كده قلنا خالصا في قول كلمة التوحيد، ممكن يكون يرائي في الصلاة أو يرائي في الأعمال الصالحة الأخرى، لكن إذا أخلص في لا إله إلا الله عنده أصل الإخلاص نجا. وكذلك من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله أو صادقا من قلبي، كل الروايات اللي فيها تقييد، هذه الأدلة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار. النوع السادس من الشفاعة، هناك الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة. قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء. ورد في تفسيرها أن المؤمن يقول يا رب أين أمي أين أبي أين إخوتي، فيقال إنهم لم يعملوا مثل عملك، وكذلك أين ذريتي ألحقنا بهم ذريتهم. الذرية تطلق على من ذرأهم الله، ذرية من ذرأهم الله خلقهم الله من الإنسان أو كان هو مذروءا منهم، زي ما ربنا قال قال وحملنا ذريتهم في ذريتهم في الفلك المشحون، الفلك مع سيدنا نوح، ذريتهم هنا بمعنى إيه؟ أجدادهم آباءهم. لكن الاستعمال الأغلب للذرية اللي هم مين؟ الأبناء، لكن مستعملة في معنى الأباء والأجداد. قال فيرفع الأدنى إلى الأعلى فيجعلون معا. ما يلزمش من ذلك أن نفس النعيم بالضبط، لكن مع بعض في نفس الدرجة عشان ما يفترقوش. لكن زي ما الناس في الدنيا بيتذوق أنه يكونوا مع بعض في مكان واحد ويصلوا في مسجد واحد ويقروا القرآن مع بعض ويصلوا مع بعض، ولكن واحد بيذوق حلاوة الإيمان والقرآن بخلاف ما لا يجده الآخر. فإذا ممكن يكونوا في مكان واحد ونعيم بعضهم ومنزلته عند الله القلبية أعلى من بعضهم، كما أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة معه وعملهن ليس كعمله قطعا، فيرفع الأدنى إلى الأعلى، وإن لم يلزم أن يكون في القرب سواء، بل يظل المقرب مقربا، لأن أنواع النعيم لا تخطر على ذهننا، فهناك أنواع لا يدري البشر كيفيتها ولم يسمعوا عنها. النوع السابع من الشفاعة شفاعة وردت في حق أبي طالب، لا ندري أهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب أم هي لغيره، نتوقف الله أعلم يجعلها الله، لأنها وردت بعض آثار عن السلف في أن كل من كافر أسدى إلى مؤمن معروفا فإنه يخفف عنه بما أسدى إليه من معروف. يعني يروى ولا يصح أن أبا لهب يخفف عنه يوم الاثنين لأجل أنه لما بشر بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أعتق جارية له بشرته بذلك فيخفف عنه بذلك، لكن هذا لم يثبت، لم يروى في السيرة يعني هكذا دون إيه؟ دون أسانيد صحيحة. فاحنا بنقول الموضوع ده هي وردة قطعا في حق أبي طالب، سأل العباس النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يهوتك، قال نعم هو أهون وأهل النار، قال وجدته في غمرات من النار فجعل في ضحضاح من النار، الضحضاح الماء غير الكثيف، يعني كان مغمور في العذاب، فوضع في ضحضاح ماء رقيق، ماء مش كتير، في رجليه شراكان من النار يغلي منهما دماغ، أعوذ بالله، هو أهون وأهل النار عذابا خالدا فيها، أعوذ بالله. وردت في ذلك أمور في التخفيف من عذاب بعض الكفار دون الخروج من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، الماء الذي يغلي يكون واقفا فيه هو ضحضاح من نار وهو أهون أهل النار عذابا. هذه أول مسألة من مسائل الوعيد إلى إثبات الشفاعة. نعود إلى المسألة السابقة في مسألتين نسيناهم من الباب السابق اللي هو باب شروط التكفير وانتفاء موانعه. عندنا مسألة ثالثة في تكفير أهل البدع، تكفير طوائف من أهل البدع. أهل البدع ثلاث أنواع في مسائل الإيمان والكفر، مسائل التكفير يعني، في مسائل تكفير أهل البدع. في أهل بدع ليسوا من أهل ملة الإسلام، خارجين عن 72 فرقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن هم؟ قال هم الجماعة. يبقى احنا عندنا 72 فرقة في النار من فرق الأمة. فلما نقول ان دول من فرق الأمة يبقى داخلين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما نقول بره ال 72 فرقة يبقى دول أهل بدع مكفرة، ودي بتبقى في النوع والعين معا. يبقى في بدع يعني بدع أهلها خارجون من الملة، منسوبين لأهل الإسلام بس مش من 72 فرقة، انتسبوا لأهل الإسلام مع كونهم كفار بلا شك بلا مخالفة. زي مين؟ زي غلاة الرافضة، غلاة الجهمية، غلاة القدرية. الغلاة يعني ايه؟ الغلاة دول يعني تجاوزوا الحدود. غلاة الرافضة دول غلاة الشيعة الذين يؤلهون غير الله عز وجل، مش بيعاملوا الأئمة معاملات فيها شرك، لا بيقولوا عليهم آلهة. النصيرية اللي هم بيسمون العلويين لأنهم بيقولوا علي بن أبي طالب هو الله. الدروز يقولون الحاكم بأمر الله هو الله، ناسوت لاهوت. لا، الحاكم بأمر الله الفاطمي اللي هو بتاع الملوخية اللي هو ها؟ لا مش ده، ده الحاكم بأمر الله اللي حرم الملوخية على الناس، واللي كان بيخلوهم يفتحوا بالليل ويقفلوا بالنهار. كان متجبر، حكم مصر 40 سنة. المعز لدين الله الفاطمي بقى ده اللي هو الشعر بتاعه بيقول له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. الإسماعيلية أصلا بيروا إن الإمام بتاعهم هو الإله متجسد، بيتغير بقى، بيتجسد في كذا صورة. فلما يكون المعز لدين الله هو الحاكم يبقى هو ده إيه؟ ما شئت أنت الواحد القهار. يجي واحد غيره يبقى هو واحد غيره. البهرة أخ بيحكي لي عن لما جه سلطانهم الزيارة اللي فاتت دي من شهرين تقريبا، فهم هناك حاجة يعني ايه، يعظمون سلطانهم تعظيما، كانوا بيوزنوا كل سنة بالذهب. منهم أغا خان، لو حد راح أسوان الأغا خان ده مدفون هناك في جزيرة النباتات. فهم الإسماعيلية اللي منهم الفاطميين يرون أن الإمام بتاع كل ده هو ده ايه، مظهر الايه، الإله. لكن الدروز بيقول لا، هو واحد بس اللي هو مين؟ الحاكم بأمر الله الفاطمي، الحاكم نفسه، مش كل الحكام. فدول غلاة الرافضة، هم منسوبين للرفض ليه؟ انهم بدايتهم رافضة او كانوا بيظهروا الرفض، بيقولوا احنا شيعة، بس دول عند الشيعة نفسهم مش مقبولين، يعني عند الرافضة نفسهم دول معتبرين غلاة. وكذلك البهائية، لان البهائية بيقولوا الأول بنبوة البهاء وبعد يقولوا ده مظهر بهاء الله، مظهر بهاء الله. فالبهائية والبابية مسألتين أساسيتين في قضية، أو ثلاث مسائل في قضية الغلو، عشان نقول دول غلاة الرافضة، تأليه غير الله. احنا صحيح ان الشيعة بيعملوا مع الأئمة مع الأولياء ما هو في الحقيقة شرك، زي يا علي يا حسين، وان انت اذا قلت يا الله من غير ما تقول يا علي تبقى هذا هو الشرك. عارفين المقطع بتاع آية الله كوراني؟ كوراني ده اللي جه اسس في طنطا هنا اول مجموعة شيعية في قرية اسمها الرجبية، انا رحت القرية دي. كوراني ده نزل قبل الثورة بزمان، قبل الثورة المصرية، قبل في ايام مبارك، بقالهم حوالي 30 سنة العائلات اللي تشيعت لسه موجودة. فالقرآن ده له مقطع كده بيقول يا علي شرك، أنا أقول من قال يا الله ولم يقل يا علي هو الشرك. لازم تقول يا ما توصلش إلى يا الله إلا من خلال يا علي ويا حسين بقى وكل الحداشر واحد. ده شرك طبعا، هذا الكلام اللي بيدعو غير الله مشرك، لكن ما صرحش وما قالش أن عليا هو الله. عشان كده احنا محتاجين نقيم الحجة على اللي بيقول يا علي، وبقول الحجة قائمة على الايه، على الدروز والعلويين ابتداء، لان هما بيقولوا هو ربنا. وكذلك اللي بيقولوا ان في نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اللي بيقولوا ان في الباب، البابية والبهائية دول طائفتين ظهروا من حوالي 150-200 سنة في ايران من الشيعة. اولا اول واحد فيهم كان اسمه الباب، سمى نفسه الباب، يعني اسمه علي محمد مرزا، ده كان لقب زي دلوقتي آية الله، كان اسمه مشهور مرزا علي محمد. مرزا علي محمد ده اول حاجة ادعاء نبوة عنده، انه قال عندهم، هما اصلا الشيعة عندهم حديث موضوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. كل الشيعة بيحملوا على علي اللي هو مين؟ علي بن أبي طالب. يقولون علي بن أبي طالب هو باب مدينة العلم، ما فيش علم إلا من خلال إيه؟ الباب اللي هو علي بن أبي طالب. راح جاي هو بقى مولاه ناس جهال وعندهم تصديق الخرافة، فعلي محمد ده بقى مرزا علي محمد ده قال لهم أنا بقى المقصود في الحديث، أنا الإيه؟ الباب. فعشان انا مدينه العلم، انا مدينه علم الرسول وعلي بابها، انا المقصود بذلك. حديث موضوع، حديث انا مدينه علم وعلي بابها على علي بن ابي طالب موضوع. فالمهم ان هو الراجل ده ادعى ذلك، فالناس اللي اتبعوه سموا بابيه. المشكله ان هو ما توقفش ان هو الباب، زودوا بعد كده وقال ان هو جاله الايه، الوحي، والف كتاب اسمه البيان، قال ان ده الوحي اللي نزل يضاهي فيه القرآن. كان فارسي الاول اسمه البيان الفارسي، وبعد كده عمل واحد عربي سماه البيان الايه، العربي. البيان ده كتاب المقدس عند البابية. البابية دول بقى قليلين جدا، اتقتل الراجل ده، قتلوا الشافي ذلك الوقت ايام الاحتلال الانجليزي لإيران. فالمهم ان هو بعد ما قتل اتباعه اختلفوا، ف على من الذي يخلف هذه الفرقة الضالة الكافرة. ففي الآخر اللي غلب في الموضوع بعد حوادث قتل متعددة في الخلفاء بتوعه، انه كان سايب الخلافة الواحد واتقتل وغيره، اللي انتصر في الآخر اللي اسمه حسين بهاء، اللي هو ادعى سمى نفسه بهاء الله. هو ده بقى اللي راح جاي عمل كتاب تاني سمى الأقدس، وقال ده الوحي الجديد اللي نسخ البيان، زي ما البيان نسخ القرآن عندهم، يعني عندهم معترفين بالقرآن، بس ايه، البيان نسخ القرآن. راح جاي البهاء ده قال لك ان الأقدس نسخ الايه، نسخ البيان، كما انه القرآن منسوخ. واصبح الكتاب اللي عندهم، الكتب دي موجودة، يعني ما ما ما ما موجودة. فدي الطائفة البهائية. الطائفة دي كلها بره 72 فرقة، مش من فرق الأمة. اليزيديون، على فكرة الزيدية غير الايه، اليزيدية او اليزيديون، اللي الغرب بيسموهم ايزيديون، لا، هي اصل الكلمة يزيديون، اللي موجودين في العراق دول، اللي هم بيفعلوا بتوع الدولة فيهم الافاعيل. الاصل بتاعهم منتسبين لأهل الاسلام ابتداء، بدايتهم، بس خرجوا من الملة بالكلية. سموا يزيدية ليه؟ يزيدية غير زيدية. الزيدية دي فرقة من الشيعة اللي موجودة في اليمن، الزيدية اللي هم أتباع زيد بن علي بن الحسين. علي زين العابدين هو الوحيد اللي نجا في كربلاء من أولاد الحسين، ابنه زيد. زيد ده كان الشيعة في زمنه وكانش انقسموا لسه، فطلبوا منه عشان يجتمعوا عليه ويبقى هو قائد ثورتهم، أن يتبرأ من أبي بكر وعمر. فقال بل أتبرأ ممن لم يتبرأ منهم، بل أتبرأ ممن تبرأ منهم. أتولاهما وأحبهما وأتبرأ ممن تبرأ منهم. فرفضوه. عشان كده الرافضة سموا الشيعة دول سموا رافضة ليه؟ عشان رفضوا زيد بن علي بن الحسين كإمام، علشان مرضيش يوافقهم على إيه؟ على التبرؤ من أبي بكر وعمر. وذلك الزيدية دول أقرب الطوائف إلى أهل السنة من الشيعة عموما. بيقولوا إيه دول؟ بيقولوا أبو بكر وعمر أهل فضل وخلفاء، ولكن علي أفضل منهم، بيسموا الشيعة المفضلة. ودي بدعة ضلالة. اللي يفضل علي على أبي بكر وعمر ضال، واللي يفضل علي على عثمان مخطئ. اللي بقى شيعة أهل السنة اللي بيفضلوا علي على عثمان، بس بيصححوا خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بالترتيب ده. الخلافة عند أهل السنة، اللي يخالف في خلافة أي واحد فيهم يضلل ويبدع، لكن لا يكفر من فضل عليا على أبي بكر وعمر، ولا يضلل ولا يبدع من قال بخلافة عثمان ولكن فضل عليا على عثمان. ده مخطئ أهل السنة، طائفة مخطئة من أهل السنة في هذا الباب. كان في خلاف قديم انعقد الإجماع عليه، لكن باتفاق أهل العلم هؤلاء لا يضللون ولا يبدعون، دول داخل دائرة أهل السنة. بنقول الزيدية دول أتباع زيد بن علي، برضه حصلت ثورة وقتل فيها زيد. دول انتسبوا لمين بقى؟ الرافضة الذين رفضوا زيد، رفضوا إمامة زيد وقيادة زيد، جعلوا إن الإمامة في الباقر، محمد الباقر. مين محمد الباقر ده؟ الإمام الرابع عندهم العلي هو أول إمام، ويطعنون في أبي بكر وعمر ويقولوا عليهم مش خلفاء ولا عثمان، أو لا أبو بكر وعمر وعثمان. أول خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، ثاني خليفة الحسن بن علي، ثالث خليفة الحسين بن علي، رابع خليفة ورابع إمام علي زين العابدين ابن الحسين، علي لقب زين العابدين. خامس واحد خامس كده ولا كام رابع واحد عليه زين العابدين، خامس واحد محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين. محمد الباقر ده سموه الباقر لقب برضو، اسمه محمد لانه بقر بطن العلم، وده كان من قرناء الامام مالك وزملائه في طلب العلم، وهو من اهل السنة. محمد الباقر ده راوي حديث جابر الطويل في الحج. محمد الباقر هو راوي حديث جابر في صحيح مسلم، فهو من أئمة أهل السنة، إلا أن أهل الرافضة ينتسبون إليه. وسادس واحد اللي هو مين بقى؟ اللي هو جعفر، استغفر الله، أبو جعفر اللي هو محمد الباقر أنجب مين؟ اللي هو أبو جعفر ابن محمد ابن علي، اللي هو جعفر، استغفر الله، هو اسمه جعفر، هو أبو محمد بغداد اسمه أبو جعفر، وجعفر بقى اللي هو جعفر الصادق، عشان كده يسموا جعفرية، هو ده اللي بينسبوا إليه. الجعفرية مش بيسموه جعفرية إمامية اثنى عشرية، المذهب ده منسوب لجعفر الصادق ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب. وبعد كده خمس ائمه تانيين منهم موسى الكاظم ومش عارف مش حافظهم، بعد كده اخرهم الحسن العسكري. ابنه بقى محمد بن الحسن العسكري ده الامام المهدي الغائب اللي دخل السرداب، اللي هو كان طفل صغير، وهناك قول تاني ان هو اصلا الحسن ده ما خلفش، وكان المذهب هيندثر، مذهب الرافضه ده كان هيندثر، لانه هو ما فيش ولا واحد من دول تولى الإمامة. فشياطين المذهب ده اخترعوا وقالوا لا ده كان له ابن سري ومحدش عارفه، فايه فدخل استرداب حماية لإيه له يعني. كتب بتاعته صح، بس التانيين بقى اللي هم كده قالوا ان هو ايه خلف سرا واخفوا ولادته عشان ما يتغلش ودخل السرداب عشان السر يموت مع صاحبه بقى. بتفضل الحكاية مستمرة. هو ده المهدي اللي بيقوله فرج الله ايه كربة. دول الامامية. انا بقول غلاة الامامية غلاة الرافضة دول مش مسلمين اصلا. دول بره الملة. وزيهم الحلولية. وللتعليق قلنا في طائفة من اهل البدع في طوائف خارجة من الملة باتفاق العلماء مش مسلمين. اليزيديون دول اصلهم منتسبين للاسلام. بدأوا اليزيديون بقى غير الزيدية بنقول. اليزيديون بدأوا امرهم بمنع لعن يزيد ابن معاوية. بعد موت يزيد في طائفة بقى تلعن مين؟ يزيد ابن معاوية عشان اللي عملوا في قتل الحسين وقتل اهل المدينة. فبدأوا يلعنوا يزيد. فقالوا لا احنا من لا نلعن يزيد. فسموا يزيدية. تطور الامر معهم قالوا لا نلعن احدا على الاطلاق. وبعدين تطور معهم قالوا لا نلعن الشيطان. وبعد كده قالوا لا نعبد الشيطان. يعبدون الشيطان نفسه شخصيا. ربنا طيب لو ما عبدناهوش مش هيعمل لنا حاجة. والشيطان ده هو اللي ايه نعبده عشان نتقي شر. عندهم شفت كتاب جايبين فيه رسالة بعتنها اليزيديون للباب العالي ايام الحرب العالمية بيطلبوا اعفاء الطائفة اليزيدية من القتال مع جيوش الدولة العثمانية لان المسلمين يجهرون في مجالسهم وصلواتهم وخطبهم بكلمة فظيعة لا نحتملها. اذا سمعها الواحد منا كان واجبا عليه ان يقتل من قالها. فان لم يقتله يقتل نفسه. والا كان كافرا عندهم. كلمة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها؟ عشان بيعبدوه. فالكلمة دي عندهم يلازم من ضمن الحاجات الغريبة اللي عندهم يعني اللي واحد لو واحد نجح في انه يرسم على واحد منهم دايرة على الارض يبقى ما يخرجش منها ابدا. يفضل واقف فيها. لازم يقاوم جامد جدا عشان ما يرسملوش الايه حوالي. المهم شويه خرافات وخزعبلات طبعا دي اصل العقيده موروثه بقى الناس ما يعرفوش حاجه. بس كفار قطعا عباد الشيطان دول ليسوا من اهل الايه ليسوا من الثنتين من الفرقه. دول كفار ابتداء صحيح. هم اصلهم منسوب للاسلام. ما اصلهم ابتداء كانوا طائفه في الغلو فيهم يزيد في مع يزيد لغايه ما وصل للغلو في الشيطان. فبنقول الفرق دي اليزيديون دول والبهائيين والبهره والاسماعيليه والفاطميين اللي هم يظهروا هذا الاعتقاد صراحه ويقولوا الاله بتاعنا هو فلان الفلاني والدروز. دول خارجين من الملة بالكلية ليسوا من الثنتين السبعين فرقة. دي طوائف من أهل البدع مكفرة. في طوائف تانية مختلف في تكفيرهم. والراجح في المسألة دي أو الصواب فيها أنه لا يكفر المعين منهم رغم أن أقوالهم كفرية حتى تقام عليهم الحجة تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. زي مين بقى؟ زي الرافضة الشيعة الإمامية الجعفرية. أقوالهم أقوال كفر. اللي بيقول يا علي لابد أن تكون كذلك بدلا واللي ما يقولش يا علي ما يبقى إيه ما يقبلش منه يا الله. دول كلامهم كلام كفر ولكن لا يكفر المعين عموما حتى تقام عليه الحج. يعني عموما يعني حتى اللي لابس عمة سودة. عشان البعض اللي بيقول لا علماءهم يكفرون. التفصيل ده مش موجود في كلام اهل العلم المتقدمين. هنلاقيه في فتاوى معاصره فقط. لكن الحقيقه ان المساله دي مبنيه على وصول الحجه واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ما هو ممكن يكون لابس عمه وعالم عندهم وهو من اجهل الايه الجهال. المساله دي وهنقولها تاني تفصيلا. يعني النوع الثالث من اهل البدع دول يعني اذا في طائفه بره ال 72 فرقه. طب ال 72 فرقه دول منهم طوائف كلامهم كلام كفر لكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة. واللي كافر في الباطن وبيظهر لنا ان هو من اهل البدع بس ده يبقى منافق مخلد في النار. او زي كل المنافقين اللي بيظهروا الاسلام وهم مش ايه مش مسلمين. في جزء تاني بقى من اهل البدع من فرق الامة ايضا من الثنتين والسبعين فرقة ولكن متفق على عدم تكفيرهم. زي ما قلنا الزيدية أتباع زيد بن علي اللي بيقولوا رضي الله عن أبي بكر وعمر، بس علي أفضل من أبي بكر، لا نزاع بين أهل السنة أنه لا يكفر الشيعة المفضلة، وإن كان هم معتزلة في باقي العقائد ترجع لهم، لكن عوام الشيعة المفضلة ما يعرفوش أساسا أن القرآن مخلوق ولا أن الله لا يرى في الآخرة ولا الكلام ده. يعرفوا إيه؟ يعرفوا أن أفضل الناس مين؟ علي بن أبي طالب، وأبو بكر وعمر إيه؟ رضي الله عنهم. ماشي كده؟ دول لا نزاع في عدم تكفيرهم. وكذا المرجئة غير الإباحية، ليسوا اللي بيقولوا الإيمان اعتقاد في القلب ونطق بالإيه؟ باللسان، والعمل ليس بالإيمان ولا يزيد ولا ينقص. مش مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء دول مرجئة أهل السنة مخطئين لكن وليسوا أهل بدعة. أما المرجئة المرجئة اللي ما ليسوا إباحية ما بيقولوش لا يعني نترك الواجبات ونفعل المحرمات، فلا نزاع في عدم تكفيرهم أيضا. وكذا المؤولين للصفات، مؤولي الصفات أو مؤولي بعض الصفات اللي بيقول مثلا يد القدرة، هؤلاء رغم ضلال هذا الكلام إلا أنهم لا يكفرون. ده الخلاصة في الموضوع ده، وحنذكره تفصيلا المرة القادمة، محدش ينسينا وحط لنا ورقة غلط. المفضلين في اليمن، الزيدية في اليمن، واليزيديون في العراق. هو دي نسخة؟ انت جاي نسخة غيرها؟ طب انا بحط علامة. الحوثيين كانوا زيدية بالفلوس، بقوا رافضة وبالدعم وبالشبهات والمروح إلى قم، لكن هم أصلهم زيدية اتحولوا عقائديا بقوا رافضة. والشيعة عمالة تشيع الدنيا كلها دلوقتي. إيران النوع الأول، أي معين في الطائفة دي بكافر على طول من غير الطائفة. أيوة بالضبط كده. الطائفة الأولانية اللي هم الغلاء اللي هم الدروز والباطنية وكذلك الحلولية، الحلولية مش ان هم بيلزم من كلامهم، لا، اللي بيقولوا ايوة ربنا جوه الكلب والخنزير، يقولوا وما الكلب والخنزير الا اله. انتوا اسئلة الحريم بقى، وبعدين بيقولوا انتوا بعد كده. حكم استخدام الافلام الفلوماستر للكتاب على السبورة القرآن الكريم اللي محطوط فيها سبيرتو، لا لا يكتب بها القرآن، ولا شوفوا انواع منها ما فيهاش سبيرتو. حكم استخدام الدف في المسجد في الافراح، لا المسجد لا يضرب به الدف، الدف ده في البيت. منعها ابوها من الذهاب لحفظ القرآن، هذا هو المكان الوحيد الذي تعلم فيه العلم الشرعي، هل اذا ذهبت بغير اذن تكون آثمة؟ لا لا تكون آثمة اذا كان العلم الشرعي الواجب عليه. فاضل دقيقتين. تنوي الطلاق من زوجها لمرضه النفسي، الخلع يعني، او هتطلب الطلاق، هل تأخذ منه نفقة قبل الطلاق لغاية ما يحكم القاضي بالطلاق او لغاية ما يحكم لها بالخلع؟ فهي ايه؟ فهي تستحق النفقة. يوم السفر يصلي فيه قصرا ام يتم الصلاة؟ يصلي تماما الى ان يخرج خارج البلد، لما يخرج برا البلد يصلي قصر. أخصائي التحاليل لا تستطيع سحب عينة الدم بالجوانتي، هل تأثم بذلك؟ وبعض المرضى يكونوا رجال. الصحيح أنها لا تأثم بذلك للحاجة إلى هذا، إذا ما قدرتش خلاص. علاج الجروح بالخلايا الجذعية، هل فيه حرمة شرعية؟ ليس فيه حرمة شرعية، خلايا جذعية لا بأس بها. كيف نذاكر مذاكرة صحيحة؟ نسمع الكلام الشرح مع كتاب قدامنا ونقعد نكرر فيه لغاية ما نحفظه. هل يجب حفظ النصوص وأقوال أهل العلم؟ احفظوا الآيات والأحاديث وافهموا كلام أهل العلم حتى لو جبتوه المعنى، لكن الآيات والأحاديث تتحفظ. الأحاديث ممكن تؤدى بالمعنى، لكن الآيات لازم تتحفظ بالنص. بيقولوا مش لاقيين الدروس على أنا السلفي، الأخ بيقول والله بتنزل وفي معادها. انا ماليش دعوه، اليمين على عليك انت. بينتنزل اسبوعيا يعني، كل اسبوع؟ خلاص بقى، يبقى انتوا مش عارفين توصلوا. طب انت خش شوفها علشان تشوف اللي بينزل مسموع ولا لا. جزاكم الله خير.